وأدرك مع أم تؤذيك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقلب الله الأب والأم فيكون كأحسن يكون عليه الوالد والولد للولد لولدهما.